والأصلان هما الاجتهاد في العبادة والاستغفار على ما يلحقه فيها من نقص أو تقصير. ولا بد له في القدر من أصلين أيضا، والأصلان في القدر أن يستعين بالله عز وجل على فعل المقدور، يكون استعانته بالله سبحانه وتعالى. وأعظم ما أمر به توحيده. ثم الأصل الثاني أن يصبر على ما يقع عليه من هذا القدر، لا يجزع لا يتسخط، فهذا هو جماع ما يتعلق بالأمر بالشرع وبالأمر بالقدر. فيتعلق بالشرع أمران، وهو الاجتهاد والحرص على فعل المأمور، ثانيا الاستغفار على ما يكون فيه من تعدي أو تفريط أو تقصير. نعم. ففي الأمر عليه الاجتهاد في الامتثال علما وعملا، فلا يزال يجتهد في العلم بما أمر الله به والعمل بذلك، ثم عليه أن يستغفر ويتوب من تفريطه في المأمور وتعديه للحدود. إذن الاجتهاد في أمرين، في العلم فيتعلم مراد الله وما يقربه منه، ثم بالعمل بما تعلمه. فإن تعلم ولم يعمل لم ينفعه علمه، صار عليه العلم وبالا. وإن عمل بلا علم وإن أصاب مرة لكنه يكون عبد الله على جهل. والأمر الثاني الاستغفار، ولهذا مرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر إثر عبادته، إثر الصلاة، إثر الصيام، إثر الحج. وفائدة الاستغفار حتى إثر الله يعزكم قضاء الحاجة، إذا خرج من خلائه قال ماذا؟ غفرانك. مناسبة الاستغفار في هذا كله أنه قد يلحق العبادة تقصير وإخلال، فكان الاستغفار جابرا لهذا الخلل ولهذا التقصير. أو قد يلحق هذا تعدي وتفريط، فهذا الاستغفار يجبره، كما قالوا في قولهم غفرانك عند خروجه من الخلاء. مناسبته أحد أمرين، إما أني لم أذكرك في هذا الموضع إجلالا لك فأستغفرك، وإما أن غفرانك معناها أني لا أقدر قدر هذه النعمة التي أوليتني إياها بهذا الطعام لما دخل جوفي وبهذا الأذى لما أخرجته منه، فأنا أستغفرك لأني لا ألحق لهذا جزاء. فكان قول غفرانك، ولهذا جاء في اللفظ الثاني الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. نعم. ولهذا كان من المشروع أن تختم جميع الأعمال بالاستغفار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا. وقد قال تعالى والمستغفرين بالأسحار، فقاموا الليل ثم ختموا بالاستغفار. وآخر سورة نزلت قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وفي الحديث الصحيح أنه كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. شوف الشيخ استدل بثلاثة أدلة، لكن على ماذا؟ على قوله ولهذا كان المشروع أن تختم جميع الأعمال بالاستغفار. استدل بأنه تختم جميع الأعمال بالاستغفار، ولهذا أكثر ذكر جاء على لسان النبي عليه الصلاة والسلام هو إيش؟ الاستغفار. ثم ذكر الشواهد الثلاثة، أنه إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، كما في حديث ثوبان أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم قال وهو مستقبل القبلة تلقاء وجهه استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى الناس، خرجه مسلم في الصحيح. وهذا إنما ثبت في الفرائض دون النوافل. لو قال قائل طيب النافلة نقيس على الفريضة، نقول لا قياس في العبادات المحضة، لا قياس في العبادات المحضة. وفي قيام الليل شرع أن يختم القيام بالاستغفار، ولهذا أثنى الله جل وعلا على المؤمنين والمستغفرين بالأسحار. كان ابن عمر رضي الله عنهما في آخر الليل في السحر يترك الصلاة ويشتغل بالاستغفار. قالوا والاستغفار في هذا الوقت أفضل حتى من قراءة القرآن لثناء الله عز وجل على من؟ على المستغفرين. وآخر سورة نزلت، شوف لما استدل على ختم الأعمال أتى بآخر سورة نزلت فيها الأمر بالاستغفار، وهي سورة الفتح بقول الله جل وعلا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولهذا جاء في الصحيحين في عائشة رضي الله عنها وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، تقول يتأول القرآن. وش معنى يتأول القرآن يا معاذ؟ ها؟ أي أحسنت، تأويل مرة أنه ثلاثة معاني، تأويل بمعنى التفسير، وتأويل بمعنى صرف الكلام عن ظاهره لقرينة، وتأويل وهو حقيقة الشيء ما يؤول إليه. وما ولو والآي إما أوامر وإما أخبار، فحقيقة الأمر فعل المأمور. فتأويل قوله جل وعلا فسبح بحمد ربك واستغفره هو أنه يمتثل ذلك فيقول راكعا ساجدا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن أن ينفذ أمر الله عز وجل له بالتسبيح والاستغفار في القرآن. وتأويل الخبر وقوع المخبر به، كما قال جل وعلا في آية الأعراف هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يعني يأتي الأمر مطابقا لما أخبر الله عز وجل به في أمور البعث، قبلها في البرزخ، بعدها في الجنة وفي النار. نعم. وأما في القدر فعليه أن يستعين بالله في فعل ما أمر به. يعني ما سبق هو الواجب في الأمر، الواجب في الشرع أمران، الجد علما وعملا ثم الاستغفار. الواجب في القدر أمران، استعانة بالله على فعل ما أمر به، ثانيا صبر على المقدور به. نعم. وأما في القدر فعليه أن يستعين بالله في فعل ما أمر به ويتوكل عليه ويدعوه ويرغب إليه ويستعيذ به، فيكون مفتقرا إليه في طلب الخير وترك الشر. وهذه الاستعانة بالله سبحانه وتعالى في الأمور المقدرة توحيد، فالاستعانة والاستعاذة والتوكل واللجأ إلى الله كلها من فروع إيش؟ عبادته، فهي من أنواع العبادة وهي توحيد. نعم. مفتقرا إليه في طلب الخير وترك الشر، وعليه أن يصبر على المقدور. نعم، هذا الأمر الثاني، صبره على المقدور، لأن المقدور قد يلاحظه أو يتابعه أو يمازجه كراهية نفس أو بلاء، والبلاء والمقدور إما سر أو ضر، فيصبر على المقدور. لماذا صبر؟ لما قام في اعتقاده أنه ما قدر الله عليه شيء إلا أصابه، علم أنه لم يكن ليخطئه هذا المقدور مكروها كان أو محبوبا، والناس يغفلون عن المقدور في المحبوبات، فإذا أصابه محبوب غاب عن شعور كثير منهم أن هذا مقدر. فإذا أصابه المكروه فالمؤمن إذا عرف أنه مقدر هان ذلك عليه، كما قال علقمة في قول الله جل وعلا في آية التغابن ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة النخعي رحمه الله هو الرجل تصيبه المصيبة، مصيبة، فيعلم بمجرد أنها تصيبه أنها من عند الله فيرضى ويسلم، هذا صبره على المقدور. نعم. بلى، الشكر مرتبة عالية، ولهذا الشكر إذا كان باللسان فقط دون القلب فليس شكرا تاما، فإذا كان شكرا على المصيبة باللسان مع القلب دل ذلك على صبر وعلى رضا بهذا. في حال النقص، في حال النعمة الشكر قد يكون من الرضا بالمقدور وقد يكون دون ذلك كما يكون في اللسان، فإن كان في اللسان دون الجنان فقصرت مرتبة الشكر في قلبه، اعتاد لسانه على الشكر لكن قلبه لاهي، أما إذا استحضر ذلك في قلبه مع لسانه فهذا من الصبر والرضا بالمقدور. نعم. لذا في الحديث إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكلة أن يحمده عليه، أكلة يعني الأكلة الواحدة، وإذا شرب الشرب أن يحمده عليه. نعم. وعليه أن يصبر على المقدور ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وإذا آذاه الناس علم أن ذلك مقدر عليه. طيب، إذا آذاه الناس بأنواع الأذى صبر على ذلك وعلم أن هذا مقدر عليه، لكن هل معناه الاستسلام لأذى الناس؟ لا، مع المدافعة بما أذن له فيه بالمدافعة، ولهذا ينهى في المدافعة عن الفجور أن يزيد في خصومته، يدافع أذى الناس. قال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام: هذا الرجل يا رسول الله يريد أن يأخذ مالي. قال: لا تعطه، متى استسلم له؟ قال: لا تعطي. قال: فإن قاتلني؟ قال: قاتل. قال: فإن قتلني؟ قال: أنت في الجنة. قال: فإن قتلت؟ قال: هو في النار، لأنه معتدي وصائل. إذن الصبر على المقدور، والمقدور إما من جهة الله فليس له إلا أن يرضى ويسلم مع بذل الأسباب التي أذن له بها. ابتلاه الله بالمرض، ابتلاه الله بالفقر، ابتلاه الله بالهم، ابتلاه الله جل وعلا بزوجة فاجرة سليطة، يقول: خلاص أنا برضى وأصبر عليها وأستسلم لفجورها. لا، فإن من رضاه من صبره أن يدافع هذا الفجور وهذا الأذى، يدافع ذلك المدافعة التي أذن له بالشرع بها، وهي مختلفة بحسب مراتبه. نعم. ومن هذا الباب احتجاج آدم وموسى عليهما السلام لما قال: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه، فبكم وجدت مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ وعصى آدم ربه فغوى، قال: بكذا وكذا سنة. قال: فحج آدم موسى. من الذي قال فحج آدم موسى؟ نبي صلى الله عليه وسلم. تأمل في هذا الحديث العظيم الذي هو أصل في هذا الباب، وقد أفرده شيخ الإسلام بشرح مستقل، شرح احتجاج آدم مع موسى، لأنه اشتمل على علوم عظيمة، فمنها أن موسى أثنى على أبيه آدم فقال: أنت أبو البشر، هذا الثناء الأول، خلقك الله بيده، ولهذا من خصيصة آدم على الملائكة وعلى الجن أن الله خلقه بيده، وخلق الجن وخلق الملائكة وخلق الخلق بقدرته، كن فكانوا، ولهذا خلق الله آدم بيده تشريفا وتكريما لآدم ولذريته. وهذا مبعث ماذا؟ غيرة وحسد إبليس على آدم. قال ونفخ فيك من روحه، أي الروح التي خلقها فيك، وأسجد لك ملائكته. هذه الرابعة. سجود الملائكة لآدم من أي أنواع السجود؟ ها؟ تكريم. جواب ناقص. تكريم وتشريف، جواب ناقص أيضا. ها؟ لا، توحيد وعبادة لله لأنه الآمر بالسجود. فالسجود لما كان من أمر الله كان إيش؟ امتثاله عبادة لله، وهو في ضمنه تشريف وتكريم لآدم. وهذا وجه كفر إبليس، كفر الإباء والاستكبار، لأنه أبى أن يسجد امتثالا لأمر الله، قال أسجد لمن خلقت طينا، فذكر علة عدم امتثاله كون المسجود له أنقص منه وأقل منه. وهذا الكبر الذي حمله على أن لا يمتثل أمر الله ثم يحسد هذا المسجود له. الملائكة امتثلت، ثم أظهر الله عز وجل لآدم خصيصة على الملائكة أنه علمه الأسماء، في أسماء لم تعرفها الملائكة عرفها آدم، ولهذا أقرت لله جل وعلا بعلمه الغائي وعلمه الابتدائي، قال سبحانك لا علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. موسى عليه السلام أقر لآدم بهذه الفضائل الأربعة، آدم لم يبخسه فأقر بفضائله، لأن موسى قال لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة. هنا سؤال، هل آدم أراد أن يخرج نفسه وزوجه وذريته من الجنة؟ هل قصد هذا؟ هل طرأ هذا على قلبه؟ ها؟ الجواب لا. فهذا وجه عتاب من؟ موسى، لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة، مع أن هذا لم يطرأ على آدم. ها؟ ولهذا سوغ له الشيطان ووسوس له ولزوجه حواء عليهم السلام، قال هل أدلكما، هل أدلك على شجرة الخلد حتى تخلد، مع أن الله ما وعده أن يخرجه منها، لكن من طمع الآدمي. وقاسمهما إني لكم لا من الناصحين، فدلاهما بغرب. إذن آدم ما قصد أن يخرج نفسه وزوجه من الجنة، وهذا وجه من قال من أهل العلم أن حج محجة موسى لآدم، لأن موسى احتج على آدم بأنه قصد الإخراج، إخراج نفسه وأهله من الجنة. هذا قول لبعض أهل العلم، ذكره بعض الشراح، لكنه قول فيه إيراد وفيه ضعف. قال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه، ما كلامه الذي اصطفاه الله به؟ ها؟ التوراة. ولهذا خلق الله آدم بيده وكتب التوراة لموسى بيده. فبكم وجدت مكتوبا علي قبل أن أخلق، وعصى آدم ربه فغوى، قال بكذا وكذا سنة. أن هذا مكتوب على آدم قبل أن يخلق بكذا وكذا سنة. وهذا إما أن نفس القرآن مكتوب قبل، وهذا ظاهر، فإن الله عز وجل سبق به علمه وكتابته، لأنه من الأشياء التي وقعت وقدرت. ولهذا في الآية، في آية مريم، وعصى في آية سورة طه، وعصى آدم ربه فغوى، عصاه بأكله من الشجر التي نهاه الله أن يأكل منها، مع أنه ما كان في الجنة تكليف، لكن هذا تكليف خاص، تكليف وتشريع خاص لآدم، لا تأكل لا أنت ولا زوجك من هذه الشجرة. وفيه أيضا أن الشرائع متفقة في الأصول، ومن الأصول القدر، ما سبق به علم الله، قال بكم بكذا وكذا سنة، قال عليه الصلاة والسلام فحج آدم موسى، أي غلب آدم بحجته موسى عليهما السلام. ووجه ذلك أن موسى، أن آدم احتج على موسى بماذا؟ بالقدر على المصيبة لا على المعيبة. لم يبرر آدم لأكله من الشجرة، يقول لي أنا أكلت من الشجرة وأكلي لها لأن الله قدر علي، لا، لأن آدم تاب من هذه المعصية فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فهو استدل بالقدر الذي وقعت به المصيبة فغلب آدم بهذا الاستدلال موسى بحجته. أي نعم. وذلك أن موسى عليه السلام لم يكن عتبه لآدم لأجل الذنب، فإن آدم كان قد تاب منه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الآن يذكر الشيخ وجهين لماذا حج آدم موسى. أولا لأن موسى لم يعتب على آدم من الذنب. ليه؟ لأن موسى يعلم، ويعلم ذلك عباد الله، أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وقد تاب منه آدم. هذا الوجه الأول. نعم. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. شدد على أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ها، الدليل على أن التائب من الذنب كأنه لم يذنب حديث المشهور، حديث عمرو بن العاص لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم فمد عمرو يده، فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده، فعمرو أعمل ذكاءه في هذا الموضع فكف يده، قال بشرط يا رسول الله أن يغفر الله لي كل ما سلف مني وكان. فقال ما هي يا عمرو، ألم تعلم أن الإسلام يهدم ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها؟ فبسط عمرو يده فبايع النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني. نعم. ولكن لأجل المصيبة التي لاحقتهم من ذلك، وهم مأمورون أن ينظروا إلى القدر في المصائب وأن يستغفروا من المعايب، كما قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. إذن الأمر الثاني الذي به حج آدم وموسى أنه استدل بالقدر على المصيبة لا على المعيبة. المعيبة يسرق والله قدر عليه السرقة، يستدل بالقدر على تسويغ السرقة. يكذب يقول قدر الله عليه الكذب. يشرك لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، ونستدل بالقدر على المعيبة، على الأمر المعيب المذموم شرعا، وهذا استدلال باطل. أما الاستدلال بالقدر على المصيبة، الحمد لله أصابه مرض موت رزية حمد الله وصبر عليها، فهذا يعلو عند الله قدره. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله جل وعلا إذا أخذتم حبيبتي عبدي، فما قال ما حبيبتاه؟ عيناه. قالوا حمدك يا ربنا واسترجع، قال أشهدكم أني عوضته بهم الجنة. لما صبر على المصيبة ولم يعترض ورضي بما قسمه الله له رفع الله جل وعلا درجة. ولهذا يقول الشيخ وهم مأمورون أي المكلفون أن ينظروا إلى القدر في المصائب، فإذا عرف أن هذا من قدر الله رضي وسلم، وأن يستغفروا من المعائب كما قال جل وعلا في آية غافر فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. نعم. إذا تاب العبد من المصيبة من المعيبة صار في حق المصيبة. نعم، إذا تاب من المعيبة صارت توبته في حقه في هذه المصيبة في هذه المعيبة صارت إيش؟ درجة له. احتجازه بماذا؟ بعد التوبة. احتجاجه بالمصيبة لا بالمعيبة. مثلا كنت مقصرا فمن الله عليك فتبت، تبت فجاءك من يعيبك على سنية التقصير، هل المعيبة لها وجه هنا؟ ما لها وجه إلا يترتب عليها من حقوقهم مسروقات أو ما أو عرض أو غيره، لأنه عابك بأمر تبت إلى الله منه، كيف تلوم على شيء قدره الله عليه؟ فيكون استدلال بالقدر هنا صحيح، لأنك استدلت بالقدر على المصيبة لا على ذات المعيبة. هنا إذا سرق وقطعت يده، وكلما رأى يده مقطوعة تذكر ما كان فيه فصبر وحمد الله وقد تاب من السرقة، تاب من هذه السرقة، فتوبته منها واستدلاله بالقدر عليها صارت إيش؟ لا بالقدر على المصيبة. لكن إنسان هو مقرود وقال أنا سرقت بقدر الله، كيف يقطعون يدي؟ فإذا قال أنا سرقت بقدر الله، أنا شربت الخمر بقدر الله، الله قدر علي السرقة، قدر علي شرب الخمر، فجوابه ما جاوب به عمر، حنا نقطع يدك بقدر الله، دعوة ما هي بلعب، نضحك على غيرنا يعني. نعم. قال رحمه الله تعالى: فمن راعى الأمر والقدر كما ذكر كان عابدا لله مطيعا له مستعينا به متوكلا عليه. من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. راعى الأمر والقدر، راعى شرع الله وراعى قدر الله، فلم ينحرف في الشرع ولم ينحرف في القدر، كان عندئذ هو العبد المطيع لله سبحانه وتعالى. وهذا خلاصة هذا المبحث، الجمع بين الشرع والقدر الذي هو الأصل الثاني من أصول التدمرية. نعم. وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين في غير موضع، كقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد هذا مراعاة الأمر، وإياك نستعين مراعاة القدر، استعنا بك يا ربنا على ما قدرت علينا. نعم. وقوله تعالى: فاعبده وتوكل عليه. نعم. وقوله تعالى: عليه توكلت وإليه أنيب. وقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فالعبادة له والاستعانة به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الأضحية: اللهم منك ولك. هذه الرواية عند أبي داود. الرواية الأخرى: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين موجوئين. كبشين يعني أنهما ذكر أو إناث، أنهما ذكران. أملحين ها لونهما أبيض، يطآن في سواد وينظران في سواد، يعني مقادمهم سود ومحاجر عيونهم سود. أقرنين لهما قرون، الغالب القرون في من؟ في الذكور، هذا الغالب، لكن قد يأتي في الإناث قرون. موجوئين أي مخصيين، فقال في الأول بسم الله: اللهم هذا منك ولك. هنا في الرواية: اللهم منك ولك، هنا قال: اللهم هذا. هذه رواية، وهذه رواية، والإشارة هنا تفيد التأكيد: هذا منك ولك. هنا أعلم عليه الصلاة والسلام، أعلم الله بنيته، مع أن الله يعلم ما في قلبه، فهل يتعارض هذا مع قول الله جل وعلا: قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماء والأرض؟ الجواب لا، لكن هذا من المواضع التي يستحب فيها إظهار النية استحبابا لا وجوبا، وهي عند الأضحية النسيكة وعند النسك في الحج والعمرة، ولا تظهر النية لفظا إلا في هذين الموضعين من العبادات. في المعاملات لا، ما في إشكال، ترى يعتقدك لوجه الله مع أن قلبه لوجه الله، فقوله ذلك لا يضير. فقال: اللهم منك ولك، وفي اللفظ الأخرى: اللهم هذا منك ولك. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الأضحية: اللهم منك ولك، فما لم يكن بالله لا يكون. فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وما لم يكن لله لا ينفع ولا يدوم. اللهم منك، هذا من الله تفضلا ورزقا وابتداء بالعبادة، ولك أي رجع إليك. فالشيء الذي ليس لله لا ينفع، ولو نفع فإنه لا يدوم نفعه. ولهذا جعل الله جل وعلا هذه الأضحية شعيرة على عبادته سبحانه بالذبح، على عبادته جل وعلا بأن يذبح على اسمه. فكان الذبح لغير الله إهلالا لغير الله شرك، والإهلال لغير الله له أصلان، إما بالقلب أو بالفعل. إما بالقلب أن يقصد من الذبح التقرب لغير الله، أو بالفعل سواء الفعل بالجوارح أو الفعل بماذا؟ باللسان. ولهذا لما حصل من بعض الناس أنه إذا قدم عظيم عليهم، ملك أو رئيس أو شيخ قبيلة أو كبير، فذبحوا الذبائح في طريقه، سواء ذبائح الإبل نحائر أو ذبائح الغنم يذبحها في طريقه، أفتى أهل العلم أن هذا من أين؟ مما أهل به لغير الله، أي عظم وقصد به غير الله سبحانه وتعالى، فلم يجيزوا ماذا؟ لم يجيزوا أكله، وأمروا فاعله بالتوبة. ويذكر المشايخ أنه لما تولى الملك سعود رحمه الله الملك وبويع له بذلك، وزار أطراف البلاد، قدم إلى بعض الجهات فاستقبلوه في طريقه في مدرجته بنحر النحائر، ينحرون النحائر في طريقه. فأفتى الشيخ محمد بن إبراهيم وهو شيخ المشايخ فتوى مكتوبة، وألف بعدها رسالة بأن هذا الفعل من الذبح لغير الله ومن الإهلال بالذبح لغير الله، ولا يجوز أكله ولا يجوز لصاحبه فعله، بل يجب عليه أن يتوب ولو قال بسم الله والله أكبر، فإن قول بسم الله والله أكبر هنا لا تنفع، لأن لفظه خالف قصده، وإلا وش معنى أن يذبحها في طريقه؟ ما ذبحها في طريقه إلا تعظيما لقدومه وإهلالا لهذا الذبح به. وهذا الأمر يظهر ويشتهر في كل مكان يقل فيه شأن التوحيد، وأن يعيد فيه الناس ويبدئون فيه. فإذا قل شأن التوحيد ظهرت هذه المظاهر، وظنها من ظن قال بسم الله والله أكبر، خلاص الله عز وجل ذكر في آيات أكثر من ذكر التسمية، وما أهل لغير الله به، والتسمية جاءت في موضع واحد، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفس، لكن ما أهل لغير الله به جاءت في غير موضع. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا بد في عبادته من أصلين. هذان الأصلان هما شرط قبول العبادة، وقد أجمع عليها المسلم، فلم أرى مخالفا في اشتراط هذين الأصلين في العبادة، إنما المخالفة في ماذا؟ فيما يكون، هل هو إخلاص ولا ما بإخلاص، أو التقرب البدعة بأنها بدعة حسنة. ولهذا الأصلان من تأملهما وجد الأول في ماذا؟ يتعلق بالقصد، والأصل الثاني يتعلق بماذا؟ بالعمل. نعم. أحدهما إخلاص الدين له، والثاني موافقة أمره الذي بعث به رسله. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. ما ذكر الشيخ الأدلة على الإخلاص وعلى المتابعة، لماذا أهمل ذكرها؟ للعلم بها، وسبق لها نظائر، فإن هذين الشرطين أدلتهما متضافرة متوافرة، بلغت مبلغ التواتر المعنوي، أن يكون العمل لله مخلصا لا حظ فيه لغيره، وأن يكون العمل موافقا لما بعث به رسله. ونحن إنما كلفنا بعثة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، عمر رضي الله عنه شوفوا من فقهه في الدعاء: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا، أي لا تجعل فيه مقصدا لغيرك ولا تجعل لأحد فيه شيئا حتى يتجرد العمل ويتنقى إلا من قصد لله سبحانه وتعالى. ماذا قال أبو علي الفضيل بن عياض؟ ها، وقال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. هذا الكلام من الفضائل عليه نور النبوة، بل إنه من مشكات النبوة. والله جل وعلا من كمال علمه وكمال رحمته لم يقل: ليبلوكم أيكم أكثر عملا، فما جعل المسابقة في كثرة العمل، وإنما جعل المسابقة في كيفية العمل. والله ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا زكاة ولا صوم، ولكن بشيء وقرأ في قلبه: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قيل: يا أبا علي، ما أحسنه؟ قال: أخلصه وأصوبه. أخلصه لله، لأن الله لا يقبل بعمل شركا لغيره. أنا أغنى شركائي عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وأصوبه أن يكون موافقا للسنة، ليس فيه مقام للإحداث للابتداع. اليهود والنصارى لم تقبل أعمالهم بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان فيها محبة الله وتوحيده لكونها ليس عليها أمر النبي وطاعته، قل أطيعوا الله والرسول. قد هذه أو الجلسة القادمة. نعم. قال رحمه الله: ولهذا ذم الله المشركين في القرآن على اتباع ما شرع لهم شركاؤهم من الدين الذي لم يأذن به الله من عبادة غيره وفعل ما لم يشرعه من الدين. إذن ذمهم الله على أمرين: ذمهم على أنهم عبدوا غيرهم، هذا واحد. ثانيا ذمهم على أنهم فعلوا من العبادات ما لم يشرعه لهم من الدين. قال جل وعلا في آية الشورى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. شركاء أي معبودين، شرع هؤلاء الشركاء لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ومن هذا قال أهل العلم إن أعظم البدع والشو أعظم بدعة هي هو الشرك بالله، هي أعظم البدع. نعم. وفعل ما لم يشرعه من الدين. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، كما ذمهم على أنهم حرموا ما لم يحرمه الله، والدين الحق أنه لا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه الله. ولهذا الله عاب المشركين وذمهم أنهم حرموا ما لم يحرمه الله، ولهذا حرموا الوصيلة والحام وهو الفحل، إذا أنتج كذا إنتاجا حموا ظهره، هذا مما حرموه لم يحرمه الله جل وعلا. نعم. ثم إن الناس في عبادته واستعانته على أربعة أقسام. هذا رجوع من الشيخ في تقسيم حال الناس في العبادة والاستعانة بالجمع بين الشرع والقدر إلى أربعة أقسام بأثر ماذا؟ أثر المذاهب المنحرفة في القدر. فالطائفة الأولى من هم؟ نعم. فالمؤمنون المتقون هم له وبه يعبدونه ويستعينونه. هم لله أيضا وبالله استعانة، لله عبودية وبه استعانة. وهؤلاء آمنوا بالشرع والقدر، آمنوا بالشرع فامتثلوه وجدوا في تحقيقه وتحصيله، ورضوا بالقدر ولم يعترضوا عليه. وطائفة، نعم، وطائفة تعبده من غير استعانة ولا صبر، فتجد عند أحدهم تحريا للطاعة والورع ولزوم السنة، لكن ليس لهم توكل واستعانة وصبر، بل فيهم عجز وجزع. من هؤلاء؟ هؤلاء المعتزلة. بل المعتزلة نفوا القدر، نفوا القدر، قالوا ليس لله قدرة على أفعال العباد، وهذا معنى قول الشيخ من غير استعانة ولا صبر، عبدوا الله جل وعلا. طيب، المعروف عن المعتزلة أنه متحللة من العبادة، كيف يمدحهم شيخ الإسلام؟ أوائل المعتزلة عندهم عبادة وعندهم ورع وعندهم زهد، وهم معتزلة ماذا؟ البصرة. وذكر الدارقطني رحمه الله في جزئه أخبار عمرو بن عبيد أن عنده تأله تزهد، فهذا موجود عند متقدم المعتزلة، مع أنهم نفاة للقدر. نعم، متأخروهم معتزلة بغداد عرف عنهم الفجور والتحلل، وهذا بأثر المذهب، لكن هنا بالخلاصة على باب إحسان الظن أن هؤلاء عندهم تحري للطاعة وللورع وللزهد، لكن ليس لهم توكل ولا استعانة، لأنهم لم يرضوا بالقدر، وإنما نفوا قدر الله عز وجل على عباده. نعم. وطائفة فيهم استعانة وتوكل وصبر من غير استقامة على الأمن ولا متابعة للسنة. عكس الطائفة الثانية، عندهم استعانة وتوكل وصبر، لكن ليس عندهم استقامة على الشرع ولا متابعة للسنة. من هؤلاء؟ الجهمية، ودخل فيهم متصوفة ضد أولئك، حيث غلوا بالقدر وأهملوا الشرع. نعم. لهم فيهم دخل، والصوفية لهم فيهم دخل بحسب ذلك. نعم. لأن حقيقة مذهب الأشعرية في الكسب يؤول إلى ماذا؟ إلى الجبر، وإن لم يصرحوا بالجبر، لكن حقيقة مذهبهم آيلة إلى الجبر. نعم. فقد يمكن أحدهم ويكون له نوع من الحال باطلا وظاهرا، ويعطى من المكاشفات والتأثيرات ما لم يعطه الصنف الأول، ولكن لا عاقبة له، فإنه ليس من المتقين، والعاقبة للتقوى. نعم، قد يكون لهذا المتصوف الذي عطل الشرع وعظم القدر، فقال فكان في القدر كالمجبور، قد يكون له كشوفات وفيوضات تقع له كرامات، لكن لا تنفعه في العاقبة، إما أن يغتر به، يغتر بعمله اغترارا، وإما أن يصيبه ذلك بالكبر والعجب، لكن لا ينفعه ذلك لأن ليس معه استقامة على هذه السنة. نعم. فإنه ليس من المتقين، والعاقبة للتقوى، فالأولون لهم دين ضعيف، ولكنه مستمر باق إن لم يفسده صاحبه بالجزع والعجز. وهؤلاء لأحدهم حال وقوة، ولكن لا يبقى له إلا ما وافق فيه الأمر واتبع فيه السنة. طيب، خنقارن بينهما، نقارن بين الفئة الثانية والفئة الثالثة. الفئة الثانية خير من الأولى في ماذا؟ في الطاعة والاستقامة على الشرع. الفئة الثانية خير من الأولى في ماذا؟ في التوكل والصبر على القدر. فهذه خير من هذه من وجه، لكن لم يحصلوا جميع الخير كما حصلته الطائفة المؤمنة الذين آمنوا بالله واتقوا وصبروا على الله عز وجل واستعانوا به. شر الأقسام الأربعة القسم الرابع، لا شرع ولا قدر، وهم مشركون ومنهم الملحدون. نعم. وشر الأقسام من لا يعبده ولا يستعينه، فهو لا يشهد أن عمله لله ولا أنه بالله، مثل المشركين وكذلك الملاحدة والإبليسية الذين عارضوا بين الشرع والقدر. المشركون أقل من الإبليسية، قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فجعلوا شركهم من القدر. الإبليسية لا آمنوا بلا بالقدر ولا بالشرع، بل عارضوا بينهما، جعلهما متناقضين. اي نعم. فالمعتزلة ونحوهم من القدرية الذين أنكروا القدر هم في تعظيم الأمر والنهي والوعد والوعيد خير من هؤلاء الجبرية القدرية الذين يعرضون عن الشرع والأمر الآن والنهي. يوازن بين الثانية والثالثة، المعتزلة والقدرية هم في تعظيم الشرع خير من هؤلاء الجبرية. طيب الصوفية الذين هم من الجبرية في باب القدر خير من المعتزلة لما أثبتوا قدر الله، لكن الانحراف في غلوهم في هذا الإثبات حتى جعلوا العبد مجبورا. نعم. والصوفية هم في القدر ومشاهدة توحيد الربوبية خير من المعتزلة، ولكن فيهم من فيه نوع بدع مع إعراض عن بعض الأمر والنهي والوعد والوعيد. نعم. في هؤلاء الصوفية نوع بدع، منها بدع اعتقادية بالشطحات وسقوط التكاليف وأن الله يحل فيهم، أو بدع عملية بأنواع الذكر والاحتفالات والأوراد المبتدعة التي يظنون أنها تقربهم إلى الله وهي تباعدهم منه. أي نعم. حتى يجعل الغاية هي مشاهدة توحيد الربوبية والفناء في ذلك. وعندهم أيضا تعطيل الأسباب، فإن هؤلاء لآثر الجبر فيهم عطلوا الأسباب، قالوا أقعد في بيتك ويجيك رزقك، لا تبغي الأسباب ولا تطلبها. والغاية التوحيد عند الصوفية وعند الأشاعرة وعند المتكلمين كما سبق الشو هو توحيد الربوبية والفناء فيه. نعم. فيصيرون أيضا معتزلين لجماعة المسلمين وسنتهم. كيف جعل الصوفية ها هنا معتزلين؟ جعلهم بالمعنى العام للاعتزال وهو اعتزال الجماعة، اعتزال السنة، وإن كثر عددهم فهم في الحقيقة إيش؟ معتزلون للسنة والجماعة، فشارك أولئك بوصف الاعتزال، وإن كان مصطلح الاعتزال خاص بمن بالمعتزلة الذين قالوا بالأصول الخمسة. نعم. فهم معتزلة من هذا الوجه، يعني اعتزلوا جماعة المسلمين في الفناء في توحيد الربوبية، واعتزلوا أيضا في جعله هو الغاية، واعتزلوا المسلمين في استحسانهم للبدع والمحدثات. نعم. وقد يكون ما وقعوا فيه من البدعة شرا من بدعة أولئك المعتزلة، وكلتا الطائفتين نشأت من البصرة. المعتزلة في البصرة، والصوفية نشأوا في البصرة متزهدة، لكن الحكم العام أن المعتزلة خير من الجبرية ومن الصوفية بالمعنى السابق لتعظيم الأمر والنهي. فالمعتزلة يشبهون كما سبق من يشبهون بالمجوس، والجبرية يشبهون بمن بالمشركين الذين جعلوا الشرع هو الذي أمرهم بالشرك، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. والمشركون خير من جنس المجوس، خير من جنس المشركين، ولهذا أمرنا أن نسن فيهم سنة أهل الكتاب. وقوله كلتا الطائفتين نشأت بالبصرة، هذا ملحظ مهم في نشأة الفرق، أن الفرق إنما تنشأ في بيئة حاضنة قابلة لها، شعارها ضعف العلم وضعف السنة. ما نشأت هذه الفرقة في المدينة ولا في مكة، ليه؟ لأن فيها العلم وفيها السنة قائمة. لم تنشأ في الشام، لأن الشام كان الناس مشغولين فيه بالجهاد. البصرة فتحت وبقيت، فاجتمع فيها الجهال وأغرار العرب ودهماؤهم، فنشأت فيهم هذه البدع وانطبخت فيهم. أول مقالة القدر في البصرة، الخوارج في البصرة، غلاة الروافض في البصرة. ليه؟ لأن بيئة الجهل والبعد عن العلم والبعد عن السنة بيئة خصبة لعموم الشر وعموم البدع والمخالفات. وهذه ناحية مهمة في نشأة البدع وفي استمرائها أيها الإخوة. ولهذا ابن سبأ لم يجد مستساغا لقوله إلا في البصرة والكوفة، في الشام ما وجد أحد يقول بقوله، مشغولين. وجد بعض الناس في مصر وكذلك بعضهم في اليمن، لهذا الأمر ضابط الجهل في دين الله. وانظروها الآن في تاريخ المسلمين وفي واقعهم المعاصر، المكان الذي يقل فيه العلم وتظهر وتخبت فيه أعلام السنة تظهر فيه الرئاسات الجاهلة وتظهر فيه البدع والأهواء، وفي المقابل المكان الذي يظهر فيه أهل العلم وتظهر فيهم معالم السنن تخف فيهم البدع. نعم ما تنعدم لكن تخف في ظهوره، حتى قد تجد البدع فيه لكن تكون خفية سرية في دعواتهم وفي جلساتهم وفي مجتمعاتهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإنما دين الله ما بعث به رسلا. لما ختم بهذه الخاتمة العظيمة، دين الله يا مبتغيه، لما رأيت هذا الافتراق وهذا التنازع، فافتراق في التوحيد والصفات واضطراب في الشرع والقدر، ما دين الله عز وجل؟ هو ما عليه رسله وما أدلوه إلى أصحابهم فيما مضى عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين. إن أردت النجاة فاسلك هذا السبيل وانحني مع هذه الطائفة. نعم. وإنما دين الله ما بعث به رسله وأنزل به كتبه وهو الصراط المستقيم وهو طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ذكر لهذا الطريق ثلاثة فضائل. نعم. خير القرون، هذا الأول، خير القرون، وأفضل الأمة، هذا الثاني، وأكرم الخلق على الله بعد النبيين، هذا الثالث، في فضل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الذين من أراد النجاة والاستقامة فهذا صراط الله من طريقهم لا من طريق غيره. نعم. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فرضي عن السابقين الأولين رضاء مطلقا، لقوله رضي الله عنهم ولم يخصص، فبقي الرضا على إطلاقه. نعم. ورضي عن التابعين لهم بإحسان، ورضى الله عن من تبعهم إذا اتبعهم بإحسان أي بمثل ما عملوا. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: خير القرون القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا الحديث ورد من وجوه عديدة، أشهرها رواية عمران بن حسين وحديث ابن مسعود: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. خير القرون قرني، ولهذا اختلفوا هل ذكر بعد قرنه قرنين فيكون المجموع ثلاثة قرون، قرنه والذي بعده والذي بعده، أو ذكر بعد قرنه ثلاثة قرون فيكون المشهود لهم بالخيرية كم؟ أربعة. واتفق السلف على أن القرون المشهود لهم بالخيرية ثلاثة: قرن النبي عليه الصلاة والسلام وهم الصحابة، ثم القرن الذي يليهم وهم التابعون، ثم القرن الذي يلي التابعين وهم تابعوا التابعين، وأن الخير فيهم لسلامة منهجهم باستقامتهم على توحيد الله ولزومهم طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما ذكر عليه الصلاة والسلام الفرق في هذه الأمة والأمم قبلها قال: في هذه الفرق من هذه الأمة أنها تفترق افتراقا أشد من افتراق من قبلنا، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، وسبق لنا أن العدد لا مفهوم له، قال: كلها في النار إلا واحدة. من حذاقة الصحابة وفطنتهم ما قالوا ما هي الفرق الهالكة، لن يستوعبوهم كلهم، لكن قالوا: من هذه الناجية؟ لأنه إذا عرف الفرقة الناجية ولزمها سلم من الهلاك، فقال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. في رواية: هم الجماعة، في رواية ثالثة: هم السواد الأعظم، أي جماعة وسواد أعظم لاجتماعهم على الحق على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وكما كان عليه أصحابه، وبهذا يسلم من الانحراف. نقف عند هذا الموضوع، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ختام الرسالة التدمرية: وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الكلمات النيرات من عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي رضي الله عنه في بيان ما عليه الصحابة رضي الله عنهم وزكاتهم وتقاهم واستقامتهم على السنة أبانت عن هذا المنهج الذي أكده في لزوم طريقة السلف الصالح لمن أراد النجاة. وهذا القول من مسعود رضي الله عنه كان له سبب، وسببه ما وقع في جامع الكوفة من نادة الخوارج، فإن أقواما اجتمعوا في جامع الكوفة يذكرون الله جل وعلا في حلق، وعلى كل حلقة قيم في الضحى من النهار، ومعهم حصى يعدون بها تسبيحاتهم وتهليلاتهم، يقول سبحوا 100 فينقدون 100 تسبيحة، هللوا 100 كبروا 100 وهكذا. رأى هذا المشهد الغريب أحد التابعين ففزع بالأمر إلى أهله، ذهب إلى الأمير، لأن الله جل وعلا يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فزع إلى أمير الكوفة وكان من العلماء، وهو الصحابي الجليل عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري، فأخبره بما رأى. أبو موسى رضي الله عنه من علمه ومن ولايته لم يستعجل، لأنه كان في الكوفة من هو أعلم منه وهو ابن مسعود. قال: انطلق بنا إلى أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود. فذهب إليه في القائلة وهو نائم نومة القيلولة قبل الصلاة، فطرق عليه فخرجت عليهما جاريته أخبرتهم أنه قائل، فانتظراه حتى خرج عليه، فأخبره أبو موسى بما أخبره به هذا التابعي، فقال: وما صنعت؟ قال: استأنيت رأيك. وهكذا أهل العلم في النوازل والمسائل الحادثة يتروون ويصدرون فيها عن علم، والمشورة لأهل العلم من العلم. فقال ابن مسعود رضي الله عن الجميع: انطلق بنا إليهم. فذهب الثلاثة: ابن مسعود وأبو موسى وهذا التابعي، فدخلوا جامع الكوفة، وإذا الواقع كما وصف لهما: حلق، حلقة هنا وهنا وهنا وهنا وهنا، وعلى كل حلقة قيم، ومعهم حصى، سبحوا 100 يسبحون 100 تسبيحة يخرطونها بالحصى، هللوا 100 كبروا 100. لما رأى هؤلاء المجتمعون ابن مسعود ومعه أبو موسى اشرأبت الأعناق إليهما، وهم في الضحى من النهار، وين مجتمعين فيه؟ في بيت الله، ما اجتمعوا في سوق ولا في شاطئ ولا في كرفانة ولا في ملهى ولا ملعب، في المسجد. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: يا هؤلاء ما أردتم؟ وش قصدكم بهذا الفعل؟ فقال: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، وهذا حق، فما اجتمعوا في المسجد إلا يبون الخير، في وقت المعاش والناس في الأسواق يضربون في مزارعهم في حرثهم في نسلهم. فقال: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. فقال رضي الله عنه كلمة هي من مشكات النبوة: وكم من مريد للخير لم يدركه. كم واحد أراد خيرا لكنه ما أدركه. إذا نية الخير ونية العمل الصالح لا تدركه إلا بأن يسلك طريقه. وكم من مريد الخير لم يصبه، في رواية لم يدركه. أيها الناس، من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات. اللي بيهتدي ويقتدي ما يهتدي بهالقيمين عليكم، ناس مثلكم، بمن قد مات يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أصحابه الذين ماتوا على الإيمان. من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، قلوبهم بارة وأعمقها علما، علمهم عميق وأقلها تكلف، يعني ما سووا وسواتكم، ما جلسوا مجلسكم، ما فعلوا فعلكم، ما صنعوا هيئتكم، لأن هيئتكم من التكلف، وهذا التكلف من التكلف المبتدع. ذكر الله مشروع لكن على هذه الطريقة محدثة. كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، إقامة يعني في أنفسهم ثم نقله للناس من بعده، فاتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وهذه الحقيقة لها شأن في هذه البدع، تبدأ يسيرا ثم تتسع إلى أن تخرج صاحبها من الملة ولا يشعر. يقول أبو موسى الأشعري، فرأينا عامة هؤلاء يقاتلوننا يوم النهروان، أي صاروا مع من؟ خوارج. مع الخوارج. قدرت ما بين هذه الحادثة إلى النهروان 4 سنين. إذا قلنا إنها وقعت الحادثة في آخر حياة ابن مسعود، ابن مسعود رضي الله عنه توفي عام كم؟ 34، والنهروان عام 38. كيف ذلك؟ ببعد الشقة والشطة عن السنة، عن طريقة الصحابة، عن منهج الإسلام، إلى أن أوقعهم ذلك في سيء ما قصدوا، يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم، خلنا نكمل ثم نفتح المجال للسؤال. نعم. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، يا معشر القراء استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم، فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. لماذا وجه حذيفة وهو صاحب السر وفقيه شأن النفاق، لماذا وجه الخطاب للقراء؟ القراء حفاظ القرآن، والحفاظ إن لم يكن معهم علم يسمون قراء. يا معشر القراء، والحديث لهم يتناول غيرهم من باب أولى. قال استقيموا، أي على السنة، وخذوا طريق من كان قبلكم، طريق الصحابة، فوالله لئن اتبعتموهم، اتبعتم الصحابة، لقد سبقتم غيركم سبقا بعيدا، أو سبقتم أنتم سبقا بعيدا بسبق الصحابة لكم، وتسبقون غيركم. وإن أخذتم ذات اليمين ذات الشمال بما استحسنتموه من الأهوى والأحداث، النتيجة أن تضلوا ضلالا بعيدا. ولهذا في آخر الزمان أكثر الضلال من القراء. كيف أنتم، يقول ابن مسعود، إذا كثر قراءكم وقل علماءكم؟ الآية الأخرى، كيف أنتم إذا كثر خطباءكم وقل فقهاءكم؟ أي نعم. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، وخط خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذا هو الصراط المستقيم الذي جاء في آية الفاتحة، فإن قوله جل وعلا في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم هو المنصوص عنه في آية سورة الأنعام، وأن هذا صراطي مستقيما. وليس الصراطان في الفاتحة وفي الأنعام دين على الصراط المنصوب على متن جهنم، فإن الجسر المنصوب على متن جهنم وإن سمي صراطا لكن ليس مستقيم وإنما هو معوج، لكن لزوم الصراط المستقيم ينجي صاحبه على الصراط الذي على متن جهنم. وحديث مسعود في الصحيحين خط النبي خطا مستقيما وقال هذا صراط الله، وخط خطوطا كثيرة عن جنبه وعن يساره، عن جنبه من هنا ومن هنا، وقال هذه سبل أي طرق لكن ليست مستقيمة، لأن نص في الأول أنه مستقيم، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، سماه شيطان وإن كان بصورة آدم أو صورة عالم أو صورة إمام، لكن لما خالف ما يدعو إليه طريق النبي عليه الصلاة والسلام وطريق أصحابه سمي شيطان، من أجابهم إليه قذفوه في النار، أي أنه أدى به هذا السبيل الذي على رأسه شيطان يدعو إليه أدى به إلى النار. وهذا يشمل البدع المضللة المفسقة ويشمل البدع والأهواء المكفرة، والمنجى هو بهذا الصراط المستقيم الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وكان عليه أصحابه من بعده. وهذه الآية وهذا الصفة مطابقة تماما لحديث الافتراق، ولهذا قال فيها ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هؤلاء الآية، فذكر أولها وأن هذا صراطي مستقيما. نعم. وقد أمرنا سبحانه وتعالى أن نقول في صلاتنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، وذلك أن اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه والنصارى عبدوا الله بغير علم. ما موجب غضب الله على هؤلاء وموجب إضلال هؤلاء؟ موجب غضب الله على اليهود أنهم عرفوا الحق وكتموه ولم يعملوا به، فهؤلاء استحقوا غضب الله، ولهذا قال السلف من ضل من علمائنا ففيه شبه ممن؟ النصارى، من اليهود الذين عبدوا الله بغير العلم الذي تعلموا كتموه أو لم يعملوا به. النصارى عبدوا الله بماذا؟ بالبدع، بما أحدثوه، عبدوا الله بغير علم. وفي النصارى علماء لكنهم قلة بالنسبة لليهود، فقالوا من ضل من عبادنا ففيه شبه ممن؟ من النصارى الذين عبدوا الله بغير علم وبغير هدى، وإن كثرت عبادتهم حتى إنهم أحدثوا الرهبانية، أحدثوها وابتدعوها وكثر تألههم لكنها لم تنفعهم. إذا رجعت للأصل، العبرة ليس بكثرة العمل، إنما العبرة بصواب العمل، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. نعم. ولهذا كان يقال تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل. فجور هذا العالم بأنه لم يعمل بعلمه، وهذا العابد جهله بأنه عبد الله بغير علمه. نعم. فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. والله صدقوا. الناس شوفوهم الآن إذا شافوا إنسان متزهد متنسك انفتنوا بعبادته أو بقراءته القرآن، صارت حديث الناس، فجعلوا عبادته بهذه الصفة زكاة عليه. أي أما يقرأ القرآن، أما يصلي هذه الصلاة، أما يخشع هذا الخشوع، فجعلوا عبادته هي علامة زكاته، فينفتنون به انفتانا. فإذا وقع فتنة قال لا هذا ما هذا على خير، إذا وقع في بدعة قالوا لا هذا هو الصحيح، أنتم حاسدين له، أنتم تبغضونه، غايرين منه. فصار هذا العابد الجاهل فتنة لمن وراءه. وأما فتنة العالم الفاجر فكما قال عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بما هو أخوفني عليكم من فتنة المسيح الدجال، مع أن أعظم الفتن والشيء فتنة الدجال، أعظم فتنة من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة. قالوا بلى يا رسول الله، قال الأئمة المضلون، وأول من يدخل في الأئمة المضلون علماء السوء مع أمراء السوء. عالم السوء يبرر للناس المعصية، يقول خل بينك وبين النار مطوع، خلاص أفتى بهذا العالم، أجاز الربا، أحل الخمر، ففتنة به أعظم فتنة كما قال الشيخ، به ما يضل كل مفتون. نعم. وقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، وقرأ هذه الآية. لله دره ابن عباس، فإنه وافق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فيه، في فقهه بهذا الدين وعلمه بالتأويل. تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، كما قال جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. طيب، هل يتأتى أن يقرأ القرآن ويعمل به بغير علم؟ ما يتأتى، وهذا الذي افتقد من افتقده القراء، قرأوا القرآن لكن عملهم به بغير علم. العالم إذا لم يعمل بعلمه كان هذا أضل من الأول، لأنه كتم علمه، فكيف إذا اشترى بعلمه ثمنا قليلا؟ أما من أخذ العلم عن الله وعن رسوله وعمل بهما فإنه لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. نعم. وكذلك قوله تبارك وتعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فأخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء مهتدون مفلحون، وذلك خلاف المغضوب عليهم والضالين. طيب، بماذا هدي هؤلاء وبماذا أفلحوا؟ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم مفلحون، لستة أمور ذكرها الله جل وعلا في الآيتين قبلها: يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، هذه في الآية التي قبلها. الآية التي قبل: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذه صفات ست أخذوها من الوحي وعملوا بها، فقرأوا القرآن وعملوا به، فرزقوا الهداية ورزقوا الفلاح. الهداية من الله لأنهم اهتدوا بهداه ولم يهتدوا بهدي غيره، والفلاح لأنهم استقاموا على هذا الهدى وعملوا به، خلاف المغضوب عليهم الذين علموا ولم يعملوا، وخلاف الضالين الذين عبدوا الله بغير علم. وهذا ما هو خاص في اليهود والنصارى، بل في كل من تعبد. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فنسأل الله العظيم أن يهدينا وسائر إخواننا صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نسأل الله ذلك وجزاه الله خيرا. وختم هذه العقيدة بهذه الخاتمة الموفقة: لئلا تغتر بمن ضل من هؤلاء الذين فرع وأصل ونوع في ذكر أنواع ضلالهم سواء في التوحيد والصفات أو في الأصل الثاني في الشرع والقدر. وهذه الخاتمة خاتمة عظيمة، أن يسعى الساعي إلى نجاة نفسه، حيث رأى وعاين وعلم أن أكثر الخلق ضلال إلا من خصهم الله بالهداية، فيسعى إلى سلوك طريق الهداية ولزوم هذا الطريق حتى يتوفاه الله جل وعلا على ذلك. فشكر الله لشيخ الإسلام وعلماء المسلمين أجمعين، وضاعف له المثوبة، وجمعنا وإياكم وإياهم في عليين مع والدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا والمسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول هذا المقولة: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة، ألم يسبقهم أبو بكر بأشياء كثيرة وأعمال عظيمة؟ نعم، سبقهم بالإسلام، أول من أسلم من الرجال أبو بكر، سبقهم بالصديقية، سبقهم بمن أدخل بسببه في الإسلام، سبقهم بما أنفق. لكن قول بكر بن عبد الله المزني: والله ما سبقهم أبو بكر بكثرة، ليس العبرة بكثرة، إنما بشيء قر في القلب، وهو كمال اليقين والصديقية التي ما لحقها إلا أفراد كأبي بكر، وأبو بكر هو أفضلهم رضي الله عنه، أفضل الصديقين أبو بكر ممن نعلم، وهذا أخذناه من الوحي، أفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر. فالتقييد هنا بكثرة صلاة ولا صيام ولا صدقة، العبرة بالكثرة ليس بما سبق أبو بكر رضي الله عنه بها غيره من الصحابة، فإن أشياء كثيرة سبقهم بها، لكن كلها مدارها على صديقية القلب. تسلم السبحة العداد ولا السبحة اللي بالنظم أو كلهن واحد؟ أي نعم، الحين الواحد لا بغى هذا يسأل أخونا عن السبحة، سواء السبحة المنظومة في الخيط بالخرزات أو بالعدادات، أو تجي سبحة الآن إلكترونية بالجوال. المقصود من السبحة لماذا عند أهلها؟ ليضبط عدد ذكره لله سبحانه تسبيحا وتهليلا وتحميدا وتكبيرا إلى آخره. وأنا أسأل قبل أن أجيب على هذا إذا بغى الواحد يعد الفلوس يعدها بالسبحة ولا يعدها بالعدادة، أو يعدها بالعابه وبلسانه وقلبه حاضر؟ يعده قلبه حاضر، ليه؟ لأن قلبه متعلق بهالفلوس ما تنقص. لماذا يحتاج إلى في العدد ما يحتاج إلى عدادة وسبحة، وفي الذكر يحتاج إلى سبحة؟ لأنه يذكر الله من طرف لسانه، بل يذكر الله وقلبه لاهي، فاحتاج إلى أن يخلط هالسبحات والعدادات. ولعل هذا الجواب كافي في قبيحة هذه المسبحة أو العدادة أو غيرها. اذكر الله بلسانك وقلبك وإن قل ذكرك، ما هو العبرة بكثرة الذكر، العبرة بتعلق قلبك بمن تذكره واستشعارك واستحضارك ما تذكره به ربك سبحانه وتعالى. السؤال الأخير، ما هو بالدرس الأخير، السؤال الأخير ولا مواصلين إن شاء الله؟ أحسنت، دعاء النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هو ذكر من جهة ودعاء من جهة أخرى، ويتأكد في حال الكرب، ولهذا أرشدنا عليه الصلاة والسلام بأن هذه الدعوة نافعة لمن دعا بها في حال الكرب، كما نفعت من يونس عليه السلام، كذلك ننجي المؤمنين، كما أن الله أنجى رسوله يونس بن متى عليه السلام وهو في بطن الحوت، فأصبح ينادي ربه، انقطعت حيلته بكل أحد إلا بالله، لا إله إلا أنت، هذا توحيد، سبحانك تنزيه إني كنت من الظالمين، هذا استغفار. ولهذا من شابه يونس في كربه فإن الله جل وعلا ينجيه، لأن هذا هو وعد الله، كذلك ننجي، فهو ذكر من جهة ودعاء وعبودية من جهة أخرى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.